بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في الكلام حول البسملة من سورة الفاتحة: وأما الجهر بها، أي في الصلاة، وأما الجهر بها فمفرع على هذا، يعني مفرع على هل هي آية في الفاتحة أم ليست آية. فمن رأى أنها ليست منها، أي ليست آية من الفاتحة، فلا يجهر بها. وكذا من قال إنها آية في أولها، يعني من قال إنها آية لكن ليست من الفاتحة في أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب. والحمد لله أن الحافظ قال غريب، أي هذا شيء منكر، لأن الثابت عن هؤلاء هو الإصرار كما سيأتي، فهذه أشياء لا تثبت عنهم. قال: ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين، علي بن الحسين زين العابدين، وابنه محمد الباقر، وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن عبيد وأبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن، زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن حنفية، زاد بن عبد البر وعمر بن دينار. والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها. لا شك لجوء، يعني هؤلاء مجموعة كبيرة من الصحابة والتابعين، ولكن الكثرة ليست دليلا على الحق. يقول: وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة، وقال بعد أن فرغ: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيره. هذا ليس صريحا في المسألة، لم يقل أبو هريرة إن النبي جهر بالبسملة، صلى بهم وقال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله. فقد يكون المراد من حيث الجملة، يعني جملة الصلاة، أنه كان كيف كان يكبر وكيف كان يركع وكيف كان يسجد وكيف كان يقرأ وإلى آخره. فهذا الدليل ليس صريحا، فلا ترد به تلك الأحاديث التي كالجبال كما سيأتي. وروى أبو داود الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الترمذي: وليس إسناده بذاك. لا شك هذا الحديث أخرجه المذكورون من طريق المعتمر ابن سليمان عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن أبي خالد عن ابن عباس فذكره. كيف؟ وضعفه أبو داود بن عدي والعقيلي، وإسماعيل بن حماد ضعيف، الحديث ضعيف فيه بحث، الحديث لا يثبت. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: صحيح. من الذي قال صحيح؟ الحاكم. يا سبحان الله، الحاكم رواه من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان قال حدثنا شريك عن سالم عن ابن جبير عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا هذا إسناد صحيح وليس له علة. سبحان الله. فتعقبه الذهبي بقوله كذا قال المصنف، وابن حسان كذبه غير واحد، ومثل هذا لا يخفى على المصنف. يا سبحان الله، والله المستعان. يعني في إسناد رجل كذاب ويقول صحيح، وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، تقدم. وهذا ليس نصا في المسألة، أليس كذلك؟ ما سئل عن صلاته، ما سئل عن قراءته في الصلاة، هل كان يجهر ببسم الله أو لا يجهر، وإنما سئل عن قراءة رسول الله عموما. والنبي كان يقرأ القرآن على الناس وعلى الصحابة وعنه يأخذون القرآن، فكان يبسمل عليه الصلاة والسلام. لكن البحث الآن في الصلاة، إذن الحديث هذا ليس نصا في المسألة وليس صريحا فيها. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إسناده صحيح. أيضا هذا ليس نصا في المسألة. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله والحاكم في مستدركه عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسمل. هذا الحديث ابن كثير اختصر الحديث كما بين ذلك المحقق، عندكم اسمعوا ماذا قال المحقق وهو الشيخ أبو إسحاق الحويني المصري. يقول أخرجه الشافعي في كتاب الأم ومن طريقه الحاكم والدارقطني والبيهقي أنه قال أخبرنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن ابن جريج أنه قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص ابن عمر أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة، ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا. قال الحاكم هذا حديث صحيح. إذا معاوية ماذا فعل رضي الله عنه؟ بسملة مع الفاتحة وترك البسملة مع السورة التي بعدها، ولما خر ساجدا لم يكبر فأنكروا عليه هذا. يقول الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد المجيد بن عبد العزيز وسائر الرواة متفق على عدالتهم. يقول المحقق قلت وكان ابن أبي رواد أعلم الناس بحديث ابن جريج كما قال ابن معين، يعني عبد المجيد بن عبد العزيز روي عن ابن جريج، وتابعه عبد الرزاق عند الدارقطني وهذا سند جيد رجاله رجال مسلم، لكن في كونه على شرط مسلم نظر، فإن هذه الترجمة يعني المحقق له نظر في هذه المسألة، مسألة على شرط البخاري أو شرط مسلم. العلماء اختلفوا حقيقة، العلماء الحديث اختلفوا متى يقال على شرط مسلم أم على شرط البخاري، هل إذا أخرج البخاري للرجل ومسلم كذلك للرجل يقال على شرط البخاري مطلقا مهما روى عن أي شيخ ومهما روى عنه أي تلميذ، أم لابد من التقيد بترجمة البخاري وترجمة مسلم، يعني لابد من الالتزام بالسند. المحقق هنا يذهب المذهب الثاني يعني يذهب إلى أنه إذا قلنا على شرط البخاري فلا بد أن يكون البخاري قد أخرج هذه السلسلة. لو اختلت السلسلة أي ما نقول على شرط البخاري، ولو كانت السلسلة التي عندنا والتي بين أيدينا والتي نريد أن نحكم عليها، لو كانت هذه السلسلة وكان رجالها في البخاري كله، ولكن طالما البخاري لم يخرج عن هذه السلسلة بعينها ما نقول. وهذا لا شك هو مذهب قوي وهو الأرجح. فهنا طبعا هنا يقول فإن هذه الترجمة ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيمة عن أبي بكر بن حفص عن أنس ما احتج بها مسلم، إنما احتج بابن أبي رواد عن ابن جريج فقط والله أعلم. وقال الدارقطني كلهم ثقات وقد اختلف في سنده. طيب الحديث اسناده جيد، القصة إن شاء الله ثابتة، لكن هنا يقول تنبيه: ظهر لك بعد ذكر سياق هذا الأثر أن المصنف رحمه الله اختصره اختصارا مخلا، فإنما ذكره المصنف، شوف اختصر اختصارا مخلا، ابن كثير رحمه الله نعتذر له، ابن كثير ما اختصر، وإنما ابن كثير فيما يظهر أنه ينقل عن غيره، فالذي يظهر أن ابن كثير نقل هذا إما عن ابن عبد البر وإما عن القرطبي أو غيره من المفسرين، فالاختصار المخل فيما يظهر أنه ليس من ابن كثير والله أعلم. على كل حال هو اختصار مخل ممن نقول نحن الظاهر أنه مهم ابن كثير والله أعلم. يقول فإنما ذكره المصنف يدل على أن معاوية ترك البسملة بالكلية، وليس كذلك، بل تركها عند قراءته للسورة التي بعد أم الكتاب والله أعلم. ها ايش رأيكم؟ إذن القصة فيها دليل، ترجع القصة أيضا ليست نصا، لأنهم ربما يكون إنكارهم عليه، نحن ما ندري من الذي أنكر عليه، يقول من المهاجرين، وقد يكون هذا اجتهادا منهم. على كل حال يمكن أن يحمل إنكارهم على ماذا؟ أن عدم التزام معاوية، يعني طالما أنك جهرت بها في البسملة إذن تجهر بها في السورة. لماذا جهرت بها في الفاتحة؟ عفوا كما يقال، لماذا جهرت بها في الفاتحة وتركت الجهر بها في السورة؟ اجهر هنا واجهر هنا، لكن تجهر في الفاتحة وتسر في السورة لا، لعل هذا. ثم أيضا أسأل أخرى عند معاوية، ما هي؟ أنه ترك التكبير لما خر ساجدا والله المستعان. إذن أيضا هذه القصة ليست صريحة. ثم بعد ذلك كله نقول إنها ليست مرفوعة وإنما موقوفة، أليس كذلك؟ موقوفة. فلا شك رأي هؤلاء المهاجرين الذين أنكروا على معاوية، ونحن نقول هم ما عندنا شيء يقطع أنهم أنكروا عليه الإصرار بالبسملة ولا لا، وإنما هو جهر في موضع وأسر في موضع والله أعلم. إذن ما هي صريحة. بعد ذلك نرجع ونقول هو حديث موقوف فلا نعارض به المرفوع. كيف؟ أي أثر؟ يقول أخرجه الشافعي في كتاب الأم ومن طريقه الحاكم والدارقطني والبيهقي بدون ترقيم. يعني هو الآن ذكر الجزء الصحيح في الأم وفي المستدرك وفي الدارقطني، أما عند البيهقي ما ذكر. هل هو مذكور في البيهقي؟ نرجع شوي. يقول رحمه الله: وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عدا، فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. الآن بعدما قرأنا الأدلة التي استدل بها من يرى الجهر، يصح لنا أن نقول الآن إن صحيحها ليس صريحا وصريحها ليس صحيحا، صحيحها ليس بصريح وصريحها ليس بصحيح، والحمد لله. يعني إيش معنى العبارة هذه؟ يعني هذه الأدلة اللي مرت الصحيح منها ليس نصا في المسألة، ما هو صريح. مثل حديث أنس كان النبي يمد قراءته فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم معنا قلنا هذا ما هو أنس يتكلم عن قراءة النبي، ما يتكلم عن مسألة الجهر، والله أعلم ما هي صريح. وصحيحها وصريحها كقول ابن عباس كان رسول الله يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا هذا ليس بصحيح. إذن أدلة هذا القول أدلة ليست قوية. نشوف الآن أدلة القول الثاني. يقول رحمه الله وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة. فمن القوم بعدهم؟ من القوم بعد الخلفاء؟ يعني ابن كثير رحمه الله، ابن كثير شافعي، ابن كثير شافعي، والشافعية ماذا يرون؟ الجهر. أنت تعرف يعني تريد تستطيع أن تميز الإمام الشافعي إذا بدأ الصلاة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، تعرف هذا الشافعي يعني في الحجاز وفي مصر وفي الشام، تعرف هذا الشافعي. وابن كثير رحمه الله لا زال الأئمة القدامى من أهل ينبع يجهرون، لأنهم هؤلاء أدركوا بقايا الشافعيين يعني قبل أن ينتصر القول الثاني قول أهل الحديث والحنابلة. نعم، في الأئمة الكبار في السن، الكبار في السن، نعم، لأنهم أدركوا آباءهم وأجدادهم على هذا، والله المستعان. ومع ذلك ابن كثير مع كونه شافعيا ترى أن الرجل إيش؟ منصف رحمه الله، منصف، ما عنده تعصب ولا مماحكة كما عند غيره مع الأسف، رجل منصف. يقول وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. واحتجوا، طيب إذن كم الآن؟ ثلاثة مذاهب عندنا. مذهب يقول تجهر بها، هذا مذهب من؟ الشافعي. ومذهب يقول تقرأ بها سرا لا تجهر بها، هذا مذهب من الأئمة أبو حنيفة وأحمد ومعهم الثوري. المذهب الثالث لا تقرأ بها مطلقا لا سرا ولا جهرا، هذا المذهب مالك بن أنس. طبعا المذهب الوسط هو الأرجح، يقرأ بها. بعض الأئمة يعني أظن أن بعض الأئمة لا يقرأ، يبدأ على طول الحمد لله رب العالمين، لا يقرأ، الأفضل يقرأ بها ولكن سرا. يقول واحتج بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا أين؟ في صحيح مسلم. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. أدلة كالجبال. ومع الأسف بعض المحدثين من الشافعية ترك هذه الأدلة القوية وذهب تقليد للشافعي. الشافعي معذور. الشافعي يا أخواني لو بلغته هذه الأحاديث هل يخالفها؟ والله ما يخالفها، وهو نفسه رحمه الله كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه. يقول فهذا ما آخذ الأئمة رحمه الله في هذه المسألة وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمنة، وهي قريبة يعني قصده هينة ما يترتب عليها كبير خطر، لا، من جهر صلاته صحيحة ومن أسر صلاته صحيحة والحمد لله. كيف؟ كيف؟ أيضا صلاته صحيحة، لأن احنا قلنا الراجح أن البسملة ليست آية من الفاتحة الحمد لله، فمن لم يجهر بها فمن لم يقرأ بها مطلقا صلاة صحيحة. نعم الحمد لله كما هو مذهب الإمام مالك بن أنس. هنا حديث عبد الله بن مغفل المحقق ساقه بلفظه بإسناده ولفظه، يقول نحو في السنن عن عبد الله بن مغفل، يقول هذا يوهم أن أصحاب السنن الأربعة رووه ولم يروه منهم أبو داود، فأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد والطحاوي والبيهقي والقاضي عبد الجبار في تاريخ دارية، القاضي عبد الجبار من طريق الجريري وعثمان بن غياث عن أبي نعامة الحنفي قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل عن ابن أنه قال سمعني أبي يعني عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي أي بني محدث إياك والحدث، يعني الجهر، قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه من عبد الله المغفل. كيف لو عاش المغفل في عصرنا هذا؟ أنه قال قد صليت مع النبي، يقول عبد الله بن مغفل قد صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. قال الترمذي حديث حسن واختلف في إسناده. طبعا جاء محدث الشافعية وضربوا هذا الحديث، ضربوه بماذا؟ بجهالة ابن عبد الله بن مغفل، قالوا ابن عبد المغفل قال مجهول، روى عنه ثلاثة وهو ابن صحابي ولم يأتي بحديث منكر، إذن الراجح أنه حديث حسن. تحسين الترمذي هنا، طبعا هم أنكروا على الترمذي تحسينه الحديث، الترمذي حسن الحديث سبحان الله، ما ذهب إليه الترمذي هو الصواب، المتن ليس فيه نكارة. هذا الذي ضربوا الحديث من أجله وطعنوا فيه من هو؟ ابن صحابي ومن التابعين ولم يأتي بخبر منكر وروى عنه ثلاثة وبعضهم سماه اسمه يزيد سبحان الله، وذكرنا عن قصة، يعني ولا شك ذكر قصة في المتن يدل على نعم ثبات القصة وثبات الحديث، وأيضا الحديث يشهد له حديث أنس الذي في الصحيحين، النص تقريبا واحد أليس كذلك؟ أنس يقول صليت خلف رسول الله وخلف بكر عمر وعثمان ما كان يجهرون، وهذا الذي قاله عبد الله بن مغفل، يا سبحان الله، وتضاعفون الحديث، لأن عبد الله بن مغفل يعني حديثه فيه شدة. ماذا قال؟ المحدث، ولعل هذا الذي أزعجهم أنه قال محدث، وبعض العلماء يقول يا سبحان الله هؤلاء النقاد مع الأسف يعني بعض كبار المحدثين يعني اعتري شيء من التعصب مع الأسف، فربما ضعف حديثا بإسناد يحتج بهذا الإسناد بعينه في موضع آخر، لأن الموضع الذي ضعف فيه الحديث يخالف المذهب، والموضع الذي قبل فيه الحديث يعني الإسناد الأول يوافق المذهب، وهذا مع الأسف موجود، وذكر ابن تيمية وغيره هذا قال هذا موجود، وأنتم تحتجون في مواضع موافقة للمذهب بأضعف وأوهى من ابن عبد الله بن مغفل. وابن حزم رحمه الله يعني ابن حزم في المحلى إذا جاء عند مثل هذه المواضع يكتسح هؤلاء اكتساحا رهيبا، يحرجهم يقول أنتم الآن ضعفتم هذا السند، تعالوا احتججتم بأضعف منه في الموضع الفلاني والموضع الفلاني والموضع الفلاني، فيبين حقيقة يبين يعني يبين ابن حزم شيء مؤسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يقول قائل طب هم لماذا لا يذكرون علي بن أبي طالب؟ ابن مغفل يقول صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان، أنس يقول صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان، علي رضي الله عنه هو ثابت عنه أنه كان لا يجهر كبقى الخلفاء، لكن علي رضي الله عنه كما تعلمون ما بقي في المدينة طويلا، علي لما بويع بالخلافة بقي فترة قليلة ثم انتقل إلى العراق وبقي في الكوفة إلى أن استشهد. فهؤلاء الصحابة ما صلوا خلفه، وإنما هم يذكرون الخلفاء الذين كانوا في المدينة وعاشوا في المدينة وتوفوا في المدينة رضي الله عنه. وأما علي فليس كذلك، علي لأنه انتقل إلى العراق، يعني هذا هو الذي يجعلهم لا يذكرونه. ثابت عنه، نعم، ماذا قال ابن كثير؟ يقول ثابت عن الخلفاء الأربعة والحمد لله. يعني تأمل في النووي، النووي يقول في الخلاصة، النووي تعرفه الشافعي، يقول وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث، الحفاظ بعض محدثي الشافعي، وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب، وقالوا إنما داره على ابن عبد الله بن غفره مجهول. الله المستعان. ثم قال رحمه الله فصل في فضلها، أي في فضل بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حتى يكون البحث متصلا أرى أن نؤجل هذا الفصل للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.